دون تعظيم قدر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا تقديم العقل على النقل. السبب الثاني الجهل العميق بقول النبي صلى الله عليه وسلم والجهل العميق بالآلة التي فيها التصحيح وبها التضعيف ويتحكم في ذلك الهوى. الأمر الثالث كالوضعين الذين ما وضعوا الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إرضاء لولاة الأمور أو لغيرهم. فهذه أيضا أسباب في عصورنا ظهرت جلية في رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ترى كثير من الفضائيات وكثير من المجلات والصحائف يتكلمون عن الإسلام المستنير وأن المتشدد ليس يؤخذ منه علم وأن الإسلام المستنير يحث الناس على القبول إلى هذا الإسلام. ومن هؤلاء الذين زعموا أنهم من أصحاب الإسلام المستنير شيخ الغزالي وتلميذه شيخ قرضاوي حفظهم الله رحم الله الأول وحفظ الله الثاني وأماتنا وإياهم على الإسلام وجعلنا ممن يعمل لدين الله جل في علاه. لكن أقول غيبوا أو هم إجبارا عليهم مثلا فعلوا ذلك أو لبعدهم على علم الحديث. لكن كثير منهم من رد أحاديثنا السلام فالشيخ القرضاوي حفظه الله وردنا وإياه إلى ما يحب ويرضى رد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليست بضاعته علم الحديث. يعني الرجل ليس له بضاعة في التصحيح والتضعيف فهو رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في زمان على أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف يستحلون الزنا والخمر والمعازف فرد الحديث وقال هذا حديث ضعيف. وأنا أقول بضاعته ليست بضاعة الحديث هو يعول الشيخ الألباني كثيرا في التصحيح والتضعيف فلما لا يأخذ بقول الرجل في هذا. وأيضا الشيخ الغزالي لأنه كان رحمه الله معتزل الفكر رحمة الله عليه ونسأل الله أن ربنا يعني يغفر له هذه الزلات وتكون في بحر حسناته إن شاء الله لا تذكر وأن الله جل وعلا لا يعاملنا بما نحن أهل له ويعاملنا بما هو أهل له. وكفى للرجل فخرا أن الله جل في علاه ختم له بخاتمة يتمناها كل امرئ يرضى بربه ويرضى بالإسلام دينا ويرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لكن إحنا الآن لا نقدح في الرجل ولا في علم الرجل لكن نبين هذه الأمور حتى يكون المرء منا على بينة من أمره ولا يغتر بكلام الكبار الذين يتكلمون في أمور لم يغوصوا فيها علما. فالشيخ الغزالي رد حديث أحاديث كثيرة منها حديث شق الصدر ردها الغزالي لما؟ لأنها لا توافق العقل. وأنا قلت هذا منهج المعتزل ده أصول الخمسة في أصول المعتزلة منها تقديم العقل على النقل. ما هي أصول المعتزلة؟ إخوة طلبة العلم اللي بيصبر على العلم ليس بالهين أو هم قلة وكما قلت طلب العلم في ندرة وفي عزة. أصول المعتزلة طب كم أصل هم؟ خمسة. نعم أحسنتم. أصول المعتزلة أهم التوحيد أي توحيد والعدل الأمر أصل نعم ممكن أحسنت يبقى طيب نرجعهم بقى مرة ثانية توحيد ونفي الصفات عندهم أصلا طبعا التعطيل اللي هو التعطيل الناقص لا التعطيل المحض. ثاني مسألة الإيمان اللي هو فاعل كبيرة من ذلك من ذلكي. ثالث العدل ونفس القدر. نعم. الرابع الأمر أصلا نعم ممكن. الخامس تقديم العقل على النقل. فهو كان يتأثر بفكر المعتزلة ولذلك رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم شق الصدر قال كيف ذلك وكان طفلا صغيرا فيشق صدره ويخرج قلبه ثم يصله في طف ثم يرد القلب ثم يأخذ حظ الشيطان من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد هذا الحديث. وأيضا رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ما أفلح الله هذا في الصحيح في البخاري على الأقل قال ما أفلح الله قوم ولوا أمرهم امرأة قال لو رأى البخاري ما تقوله تتشر أو ما تفعله تتشر ما قال بهذا القول كأنه ينسب القول للبخاري لا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو تلميح ما يستطيع أن يرد الحديث فصراحا ماذا فعل رده على البخاري. طيب ما لا تتشر وما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم مع أننا لو نظرنا بدقة نظر فيما فعلته تتشر خربت إنجلترا باللي فيها. يعني تتشر أصلا لو وجدت تاريخها السياسي بهدلت إنجلترا كلها. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة فرده لأنه يرى في الواقع أمامه أن في نساء قادرات على العمل والعطاء. وطبعا ده التغريب اللي احنا عايشين فيه الآن بالمنازاة بالمساواة بين الرجل والمرأة. يعني كيف يعاندون ربهم والله جل في علاه يقول ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض. فلما هذه المعاناة وتخرج امرأة وهي من علم الحديث تقول أنا بتعلم علم الحديث. لكن أقول لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم الشفوق الرحيم حسن العشرة أن يقضي بالتفريق بين الرجل والمرأة. وأقول للذكر المتحدث الأنثيين بهذه الطريق لا مش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك الذي كان يحسن العشرة مع النساء ويبجل النساء فترد الحديث من أجل الهوى والتعصب. وأيضا منهم من رد الحديث جهلا لا يعرف شيئا ينظر يقول حتى لو البخاري قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة في السن التاسع أنا أقول لا مش ممكن أنا أصدق ذلك، ما تستطيع عائشة أن ترضى أن تحتمل هذا، لابد أن يكون تزوجها عند السن 18-17. أنا لي عقل، يقول أنا لي عقل أفكر به، كيف نقبل من البخاري هذا الكلام؟ والبخاري أتى بجيبه، أتى بهذا الكلام من كيسه، أتى من عنديات نفسه، من عند أمه. البخاري ما أتى به إلا بالسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الظاهرة ظهرت عندنا بظهور، وهي حرب على الثواب. هم ما يريدون ضرب الدين بالظهور، لأنه لو قال أنا بضرب الدين أو بهدم الدين كل العامة سيثورون عليهم، لكن يقولون نحن نأخذ بالدين، لكن يضربون في صميم الدين وفي قلب الدين، وهو هدم السنة، كأنهم يعظمون العقل ولا يعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وغفلوا هؤلاء أو تغافلوا على أن الله جل وعلا أطلق كل باب ولن يقبل أحد حتى يدخل من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن ندرس كيف نقضي متون السنة، هل حرام على أي أحد أن يجتهد؟ يعني هنا غلو وجفو، بعضهم يقول إذا جاء قال رسول الله لابد أن تسلم وتعمل بقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. لا، الاجتهاد قد امتنع، الاجتهاد قد راح مع الذين ولوا السلف الأولون. فنقول هذا كلام خطأ، فإن الاجتهاد إلى يوم الدين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة أو ظاهرة على الحق لا يدرها من خلفها أو خذلها. وأيضا قول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن من الخوف أو الأمن أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر، يعني إيه أولي العلم، إلى أولي العلم العالم والذين يستنبطونه، ففيها دلالة على الاجتهاد. فقوم غلوا فقالوا لا ننظر إلى هذا، إذا جاء الحديث خذ به وعمل. وقوم آخرون قالوا لا نقبل حتى ننظر هل يقبله العقل أم لا. والوسطية هم أهل السنة والجماعة، قالوا نقضي السنة، نعم تنتقد الحديث وننظر هل هذا الحديث من قول النبي أو ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الانتقاد لابد أن يكون له آلة، مقومات، مقدمات. عالم له آلة الاجتهاد الذي يجتهد ليمحص حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا صحيح أم هذا ضعيف. وقد بينا نحن أن العلماء انشغلوا بالإسناد وانشغلوا أيضا بالمتن، وقد درسنا نحن المصطلح وقلنا أما أمر الإسناد ففيه صعوبة حتى نأخذه عمليا، لابد من الصبورة ونبين كيف التصحيح والتضعيف. فقلنا المرحلة الأولى في نقد متون السنة نتكلم على المتون، وبينا كيف كان الصحابة ينظرون إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقولوا هذا صحيح أو هذا ضعيف. وكانت القاعدة الأولى والمقدمة الأولى والآلة الأولى التي تميزوا بها في نقد متون السنة هي العرض على كتاب الله جل في علاه. طيب ما معنى العرض على كتاب الله جل في علاه؟ يعني كل حديث يأتي لا أخذ به حتى أنظر هل هو في كتاب الله أم لا. الأحاديث التي ظاهرها التعارض مع الكتاب كانوا يعرضون على الكتاب فيردوها جميعا. إيش كانوا يفعلون؟ ما هذا الذي درسناه؟ أنا أريد الإجابة. ينظرون في هذا التعارض هل هو التعارض من كل وجه أم يمكن الجمع بين قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم. لما هذا؟ لأنها من مشكاة واحدة، خرج ما وحيان، وحي الكتاب ووحي السنة. اليوم إن شاء الله على موعد مع الصحابة والآلة التي درسوها لمن بعدهم حتى نعرف كيف ننظر إلى السنة، نقبل أو نرد بمقياس ومعيار قد أصلوه لنا وعلمونا إياه، نسير على نهجه ونستضيء بنوره. هذا المقياس الثاني، وهو عرض السنة على السنة. ولا أقول عرض السنة على السنة إلا في نفس الدائرة التي بينتها أولا، وهي عندما يظهر التعارض. إذا ظهر التعارض ولا يمكن أن نقول في قبول هنا أصل يخالف أصل، فلابد أن يمحصوا في النظر هل هذه الأحاديث صحت عن الرسول أم لم تصح. طبعا علماء الحديث قعدوا قواعد كثيرة جدا في الأحاديث المتعارضة أو التي ظاهرها التعارض، منها النظر إلى تعدد أيها المحدثون تعدد الروايات. احنا نتكلم بقى التعارض ليش؟ لأنها تعددت الروايات. محمد ما عندك في ذلك من شيء؟ فهم السؤال نفس الإجابة. أقول الصحابة رضوان الله عليهم أو المحدثون كانوا إذا تعددت الروايات وكان ظاهرة المخالفة قعدوا قواعد للنظر في هذه الروايات. أولها نعم ده في الترجيح، أنا أردت التقعيد الحديثي. ينظرون في المجالس هل تعددت المجالس أم لا، يعني هل هو مجلس واحد لو تسعة مثلا؟ والمثال المشهور قد ذكرته لكم في شرح المصطلح، قلنا أشهر مثال في ذلك عندما كانت المجلس واحد والحديث واحد، وتسعة من الثقات ذكروا الحديث بلفظ، وجاء رجل ثقة أيضا ثبت فزاد عليهم في لفظة. فالعلماء نظروا في هذا الحديث، ما هو الحديث الأول؟ الإشارة بالإصبع صح؟ التسعة حديث وائل بن حجر. من الذي خالف؟ ما اسمه؟ المحدثون. من الذي خالف؟ تعرفه؟ زائدة وهو ثقة ثبت، الحديث كان يشير بإصبعه. وأما الراوي الذي خالف زائدة، حديث رواية زائدة قال يشير يحركها. فقالوا الآن المجلس متحد، يعني ما تعدد المجالس؟ يعني ايه تعدد المجالس؟ تعدد المجالس يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الفجر يقول على المنبر أنبئكم بحديث، فيذكر الحديث، فالصحابة يحملون عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، ثم الصحابة الذين جلسوا معه في الفجر وحملوا عنه الحديث ذهبوا إلى أشغالهم، فجاء في العصر فسأل سائل النبي صلى الله عليه وسلم عن نفس القضية التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاد المجلس مرة ثانية وتكلم بنفس الحديث الذي تكلم به في الفجر. إذن هذا مجلس إيش؟ ثاني. جاء بعد العشاء بعدما ولى هؤلاء جاء آخرون قالوا يا رسول الله عنت لنا مسألة نسألك عنها، فصادف أن تكون هذه المسألة هي التي تكلم عنها في الفجر وتكلم عنها في العصر، أم عقد النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا ثالثا ثم حدثهم بنفس الحديث، هذا مجلس إيش؟ ثالث. تعدد المجالس، تعدد المجالس بحديث واحد يجعل العلماء ينظرون هذه المجالس التي تعددت يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند اختلاف الألفاظ قالها في الفجر بلفظ، وقالها في الظهر بلفظ، وقالها في العشاء بلفظ، أو قالها في العصر بلفظ. فلما تعددت المجالس وتعددت الروايات نقول هنا لا مخالفة ونجمع بينهم، أو نقول لا شذوذ ولا مخالفة للثقة للثقات. الغرض المقصود أن ينظروا، تعدد القصة تجعل لهم اعتقاد آخر وتجعل لهم نظر آخر في مسألة الأسانيد ومسألة المتون. وأيضا للعلماء المحدثين يقاعدون قواعد أخرى، وهم يقولون إذا اختلفت الروايات وكان الرواة كلهم ثقات، طب لما أقول كلهم ثقات؟ لما قيد اختلفت الرواة والرواة كلهم ثقات، لما أقول ذلك؟ لأن الضعيف لا عبرة به، يعني ضعيف خالف الثقة ماذا يقال عنه؟ منكر. تعرفون المنكر وما تعرفون؟ تعرفون؟ طب واحد يعرف المنكر، مخالفة الضعيف من هو أوثق منه. طيب الحديث الشاذ مخالفة الثقة من هو أوثق منه؟ ده الكلام ده للشافعي ولا لمن؟ يا محمد لمن هو أرجح منه؟ لا، لمن هو أوثق منه، هذا هو الراجح الصحيح. الكلام هنا ليس بالمنضبط، المنكر هو مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه، فهو ماذا قال هو؟ لمن هو أوثق منه، وده كلام صحيح ما فيه شيء يدخل فيه، لكن نقول له كلامك غير منضبط، مش نقول كلامه خطأ، أنا لذلك قلت كلام غير منضبط، لأنه ممكن يكون هو ضعيف نفسه لكن إيه؟ فوقه ليس دونه، فوق لكن ضعيف، أي الصحيح الراجح في المنكر ومخالفة الضعيف للثقل، لكن ما أنت وسعت المسألة فقلت لمن هو أوثق منه. فنقول إن كان الراوي ضعيفا فلا مخالفة، لا يمكن يكون هناك تعارض، لأننا سنقدم الثقة على الضعيف. ولذلك أقول ينظرون، يرى كل محدث أن الرواة كلهم ثقات، فإذا رأى كل الرواة ثقات فيقول ماذا أفعل؟ أقبل الثقات، لأن مش ممكن أوهم ثقة. طيب ماذا أفعل؟ أقول أكيد من هؤلاء الثقات من هو واهم، لأن الوهم يعتري الإنسان والنسيان يعتري الإنسان أيضا الراوي. ولذلك ترى كثير من المحدثين ينشط مرة فيرفع الحديث ويكتل مرة فيرويه إيش؟ موقوفا. وترى راوي واحد تراه يروي الحديث مرفوعا وتراه مرة أخرى يرويه موقوفا في عدة مجالس، فالنسيان يعتري المحدث، فيقول ننظر من الذي وهم وكيف نعرف الذي وهم من الذي أتقن. نقول صاحب القصة إن كان الحديث قصة، صاحب القصة هيكون أضبط من غيره، صحيح ولا لا؟ ضربنا على ذلك مثلا ده عباس ومن أبو رافع أحسن في مسألة نكاح المحرم كما سنبين. الغرض المقصود هذه قواعد قعدها وأصلها المحدثون حتى ننظر في الحديث كيف نصحح أو نضعف. من هذه القواعد كما قلت أولا المختص، الرجوع للمختص، يعني الآن خالف الفقيه المحدث في تصحيح حديث أو ضعيف. اترك القراءة المختفة، بادئ ذي بدء، ماذا تقول؟ بادئ ذي بدء، خالف فقيه محدثا في تصحيح الحديث أو تضعيفه. بادئ ذي بدء، اترك القراءة والنظر، بادئ ذي بدء، ماذا تقول؟ لا عبرة ما نطرحه كليات، يعني نقول نقدم من؟ نقدم عالم الحديث لأنه إيه؟ المختص. فهذا أول تأصيل أصل العلماء، أن المختص بالأمر هو الذي يسأل. طبيب مثلا، طبيب هو طبيب أسنان، وجد أن ابنه قد مرض، وآلام الألام التي يتوجع بها الطفل أو الولد في البطن، هل هيغير له المعدة؟ ها؟ المعدة مسوسة مثلا فينظر فيها، هل له أن يتكلم في ذلك؟ ماذا سيفعل؟ تأتيه بطبيب مختص للإيه؟ للباطن، صح ولا لا؟ لا يذهب إلى الأسنان ولا حتى يذهب إلى القلب، للباطن الأصل. فنحن نقول المحدثون قالوا المختص في علم معين يرجع إليه، وهذا مآل إلى مسألة الحيض أو مسألة الفروج أو مسألة الجماع مثلا، فهذه التي تختص بالبيت، رجل مع امرأته، من يكون أتقن الناس في هذا؟ في هذه الرواية أتقن الناس هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء حديث وحديث آخر، الأول من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو الأول من صاحب والآخر من صاحب، واختلف، فالرد هنا سيكون لمن؟ لصاحب البيت، سيكون لعائشة أو لأم سلمة أو لزينب أو لصفية، وهذا الذي قاعده العلماء. أولا اختلف العلماء في الجنب، إذا أصبح جنبا هل يصوم في رمضان ولا ما يصوم؟ وهذه ضربناها مثلا في أثر اختلاف الأصول، لكن هنا نراها تقعيدا حديثيا. أبو هريرة روى عن الفضل بن عباس أن الجنب لا صوم له، فهذه رواية. فجلس تابعي يسمع من أبي هريرة كأنه تعجب من هذا الحكم، فقال طيب الجنابة، من يكون أتقن الناس في هذه المسألة أن يصبح جنبا؟ إما السنة تكون تقريرية أو فعلية أو قولية. قال طيب ننظر إلى السنة الفعلية، من الذي يعني يأتينا بالخبر اليقين أن يصبح النبي صلى الله عليه وسلم جنبا فيكون صائما أو غير صائم؟ من المختص بهذا؟ هذا هو ذات التقعيد الأول. فإذا أردت أن أنتقد حديثا، خاصة أن الصحابي أخذ الحديث ما رده، قال إن كان حديث عن السلام فعلى العين والرأس، لكن أنا في صدر الريب من هذا الحديث، فماذا تفعل؟ تنظر إلى الأتقن والمختص في هذا العلم فتذهب إليه. وهذا حدث معي، حتى أنا كنت جالس وخطيب يقصف في الناس، وهو يقصف في الناس، تكلم عن حجر إسماعيل، وهذا المسمى خطأ، وقال حجر إسماعيل، لما سمي حجر إسماعيل؟ تاريخيا لأن إسماعيل قد دفن في هذا، وذكر حديث في ذلك. فأنا جلست، أنا لم أطلع على هذا الحديث، لكن جلست تساورني نفسي أقول في صدري ريب، بل 100 ريب، بل 1000 ريب من هذا الحديث. كيف يدفن إسماعيل في الكعبة، يعني في الحجرة أو في المكان المسجد الحرام؟ الريب هذا ما داعيه؟ إيش الدواعي اللي جعلت الريب يدخل في الصدر؟ النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ القبور مساجد، ولو علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ماذا يحدث؟ لابد أن ينبش القبر، لأن القاعدة عند العلماء التي قاعدة شيخ الإسلام استنباطا من الأحاديث، أن القبر إن بني أولا ودفن فيه أحد يخرج، ينبش هذا القبر ويخرج خارج المسجد، وهذا لابد أن يفعل مع المسجد الحرام. لما؟ القاعدة، ما هي القاعدة؟ إذا كان القبر أولا، صح القبر أولا، يبقى ينبش القبر ويخرج، وإذا كان المسجد أولا ينبش الرجل ويخرج، وإذا كان القبر هو الأول يهدم المسجد ويبقى القبر، هذه القاعدة. طب لما أقول بأنه لو كان إسماعيل دفن في المسجد لابد أن ينبش القبر ويخرج؟ لأن المسجد، عندكم دليل في ذلك؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، يبقى لابد أن نفعل، ماذا نفعل؟ نخرج هذا. وهذه القاعدة ما قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية بدعا من القول، هذا استنباطا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى المشركين، مسألة المشركين. فرابني ما حدث، فنظرت في هذه الأحاديث فوجدت أنها أسانيد مهلهلة لا تصح بحال من الأحوال. فالغرض المقصود أننا ننظر في الحديث، ممكن يأتي الإنسان الشك أو الريب لكن ما يرد حتى يرجع إلى الأرض. فحدث لعبد الرحمن بن الحارث، حدث له شيء في صدره، فقال أرجع إلى المختص، فذهب إلى عائشة وذهب إلى أم سلمة، فسأل عائشة هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا فيبقى على صومي، فقالت اللهم نعم، أم سلمة قالت اللهم نعم، فرجع إلى أبي هريرة فقال يا أبا هريرة إن عائشة أم سلمة قالت كذا وكذا، وأن سلم كان يصبح جنبا فيتم صومه. قال والله هذه رواية قد رويتها عن الفضل بن عباس، لكن إذا قالت أم سلمة وقالت عائشة فالقول قولهما، لما؟ لأنهما يختصان بهذا العلم. هذا المثل الأول، أن العلماء هنا وضحوا لنا طريقا واضحا جدا في مسألة نقل السنة، هو الرجوع للمختص المتقن في هذا الباب. المسألة الثانية أو المثل الثاني، مسألة الاغتسال من الجماع دون الإنزال. رجل جامع امرأته فأكتل، ما معنى أكتل؟ يعني جامع دون أن ينزل، فهل يغتسل أو هل يغسل ذكره ويتوضأ فقط وضوءه للصلاة؟ هذا أيضا اختلف فيه العلماء. فإذا اختلف فيه العلماء اختلفوا للروايات، فإذا اختلفوا للروايات لابد من رواية صحيحة أو لابد من رواية ضعيفة، لأننا لابد أن نقول إن الراوي الذي روى هذا الحديث واهم، فإن لم نستطع أن نوهم هذا الراوي نقول بالنسخ والناسخ والمنسوخ. هنا روايات، أن السلام يقول إنما الماء من الماء، ما معنى إنما الماء من الماء؟ وهذه الرواية أسندها كلها كالشمس، إنما الماء من الماء. أشيخ محمد أحسنت، إذا نزل ماء المني وجب الاغتسال، وإلا فلا، وإلا فلا. فذكر زيد بن ثابت لرجل جاء يستفتيه، وزيد الفرضي، زيد أفرض هذه الأمة، أعلم هذه الأمة بالفرائض، يسأله ويقول جامعت امرأتي فلم أنزل، قال ما عليك إلا أن تغسل ذكرك بما أصابك منها وتتوضأ. سمع بعض الصحابة هذا الكلام فذهب إلى عمر قال انظر بما يفتي زيد بن ثابت، فعلم عمر ذلك فقال ائتني به أنت، يعني أرعب الرجل اللي بيشكو حتى، قال أنت تأتيني به، فأتى به فعقد له المجلس، فأتى بأخيار بدر فقال لهم أرأيتم ماذا يقول زيد؟ فاختلف الصحابة البدريون، اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال قوله الحق، ومنهم من قال لا عليه الغسل. فنظر عمر بن الخطاب كأن لسان حالي يقول أحدكما واهم وأحدكما ضابط، فلابد أن أعرف كيف أعرف من الضابط من الواهم، أرجع إلى هذه الدلالة. ولذلك أنا أقول المستفتي المقلد، يعني شيء بشيء يذكر أنه لازم له، المقلد المستفتي لا يحاسب على الفتوى، لكن والله الذي لا إله إلا هو هو سيحاسب أمام ربي على من يستفتيه. هل يستفتي طالب العلم المتقن؟ هل يستفتي العام الذي لا يعرف؟ هل يستفتي الداعي الذي لا يعرف إلا القصص والوعظ والتذكير؟ هل يستفتي العالم الراسخ في العلم الذي طعن في العلم أم لا؟ هو سيسأل أمام ربي على من اختاره ليكون له دليلا. فانظروا عمر بن الخطاب ينظر في من يتقن هذه المسائل، قال اختلفتم، ثم قال أرجع إلى من يختص بذلك. من يختص بذلك؟ مسألة جماع. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم يقولون سنرجع من السنة القولية لنفسرها بالسنة الفعلية، أحسنتم، فقال نرجع إلى أمهات المؤمنين. انظروا إلى نقد المتون، كيف الصحابة يفعلون مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو رد جهل ولا هو أيضا رد بالكلية، ينظرون إذا اختلفت الروايات. فيأتي عمر فيرسل إلى حفصة فقالت حفصة لا علم لي بذلك، وانظروا إلى التواضع، حفصة تبين جهلها بالمسألة، وهذا لا عيب. ولذلك ابن عمر أذكر بسند صحيح جاء له في مجلس التحديث فقال له رجل يا ابن عمر إني سائلك، قال سل، فسألوا عن مسألة فنظر ابن عمر ثم قال لا أعلم، ثم نظر ابن عمر في مسألة ثانية فقال سألك عن الثانية، قال تفضل، فسأل فقال ابن عمر بعد ما محص النظر لا أعلم، ثم سأله في الثالثة فقال لا أعلم. وابن عمر في كل مسألة يأخذ بيده هكذا، هيعض بيده. ابن عمر الفحش ده من أساطين أهل العلم، من أروى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحفظ الناس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أتبع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، ويسأل عن مسائل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم عنها شيء، فيقول لا أعلم، هو يترك ويضرب يده لا أعلم لا أعلم. ثم لما قام الرجل قال سألته فلم يعلم، فذهب يضرب كفا على كف ابن عمر، سألته فلم يعلم، فقال ابن عمر بعدها قال الحمد لله الذي وفق ابن عمر أن يقول لا أعلم. هذا منتهى العلم، فمن قال لا أعلم فقد علم. فقالت حفصة إني لا أعلم عن هذا، فبعث إلى عائشة وبعث إلى غيرها، فقالت عائشة رضي الله عنها، ونقول على الخبير تقت، فقالت عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت إذا جاوز الختان وجب الغسل. انظروا فصلت في النزاع، فكأن عمر عندما بعث لها قالت يا عمر هي عندي على الخبير سقط، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. هنا النزاع قد فصل ولا ما فصل؟ فصل، يبقى وجب أن عمر يرى الاختلاف هنا شيء من شيئين، إما أن يقول أحدكما ضابط والآخر واهم، فقد وهم من قال إنما الماء ووهم زيد، فقال زيد والله إني لا أروي هذا الحديث إلا عن أعمامي، فعن أبي أيوب الأنصاري، أبو أيوب الأنصاري قد روى ذلك، وهذا حديث أيضا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. فقال عمر ليحسم المادة والذي نفسي بيده، لو أفتى أحدكم بغير هذا، غير قول من عايش، بغير هذا لأنكلن به نكالا، فأرعب الصحابة. ونحن عندما نظرنا إلى الأسانيد فوجدنا الأسانيد كلها أسانيد كالشمس، فقلنا إذا بدل التوهيم نجمع، وهذا الجمع هو الصحيح. بعضهم قال إنما الماء من الماء منسوخ، والصحيح الراجح في ذلك أنه ليس بمنسوخ لكنه مقيد، لأن إنما الماء من الماء عام ولا خاص؟ طيب كيف يكون عاما؟ أصحاب الأصول، أنا ما أسألش غير اللي درس الأصول بس، إنما الماء من الماء كيف يكون عام؟ طبعا ما دي كفة ومكفوفة صح؟ أين العموم في الحديث إنما الماء من الماء؟ فين اللي درسه؟ أسفل يا شيخ. طيب ومين اللي معرف يا فلان؟ الماء معرف يا فلان؟ ماله؟ إيه لا فلان مالها دي؟ إيش العمل فيه يعني؟ جريته؟ هو جوابك صحيح، لكن لا بد له من نظر أصولي معين. أنت متذكر؟ أنت ما تركت الأصول، لكن لا بد أن تراجع. أحسن ألف ولام الاستغراقية، أو نقول الماء هنا معرف الألف واللام فيفيد العموم، فالألف واللام هنا الاستغراقية تدل على العموم، يعني كل إنما الماء من الماء صح؟ صحيح ولا لا؟ عموم ولا لا؟ عموم عموم سواء جامع أو احتلم. ويبقى الخصوص اللي وجهه أحمد موجه من أمر آخر، كأنه يقول خصوص الغسل، وإحنا منتهش عن الغسل، خصوص الغسل بخصوص نزول المني، فله وجهه، لكنه نقول بأن العموم هنا عموم، كأنه يقول سواء كان من جنابة أو كان من احتلام أو كان من تفكير فإنه ليس عليك غسل حتى تنزل. رجل تدبر في امرأة، رجل مثلا امرأة غابت عند أمها وهو أراد جماعها اشتهاها فجلس يتفكر فيها، فهل نقول له عليك غسل أم لا؟ نقول إنما الماء من الماء، لو أنت لفعليه الغسل. فنحن نقول إنما الماء من الماء مقيد بمسألة الاحتلام أو بمسألة التفكير، لا بمسألة الجماع، بمسألة الاحتلام. لو رجل نام نوما طويلا عميقا وهو في نومه جاءه أنه يجامع امرأة، فجلس كأنه يقبل يضم، المهم جاء بكل مقدمات النكاح الوطء، ولم ينزل بعدما أذن الفجر، قام ورأى نفسه أنه لم ينزل، هل نقول له عليك الغسل حتى تصلي؟ لا لا يجوز، لأنما الماء من الماء. الأمر الثاني، رجل يتدبر في امرأة ويتفكر فيها وما أنزل، هل نقول له بعدما تغيرت معالم جسده، لكن هل نقول له عليك غسل؟ لا ليس عليه غسل حتى ينزل. لو أنزل المزيد ماذا عليه؟ الوضوء. بمعنى حتى ينزل يعني ينزل المني. يبقى هنا الجمع بينهما أن نقول إذا جاوز الختان الختان فعليه الغسل إن كان في الجماع. ولذلك أبو هريرة يعني في هذا روى حديثا ليبين لهم توضيحا أكثر موافقة رواه، أنه قال إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها فعليه الغسل. يعني إيه جهدها؟ يعني جاوز الختان الختان فعليه الغسل. وهنا ننظر لعمر الخطاب راجع إلى المختص. أيضا من هذه الأمثلة التي تبين لنا كيف الصحابة رضوان الله عليهم ينظرون في نقد المتون، مش مفهوم هذا؟ فصلت في نزاع لأنها المختصة. نعم خلاص، لأن عائشة قالت كأنها تقول فعل ذلك النبي واغتسل، فإني كيف؟ فعائشة هي المختصة تقول كأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فلم ينزل واغتسل، كأنها تقول ذلك، يعني تقول أنا أدرى منكم بهذا، مفهوم؟ ولذلك عائشة حتى بعدما عضضت الرواية وهي المختصة أتت لهم بدليل عقلي يقوي لهم هذا، قالت وجب الحد بالختان، ألا يجب الغسل؟ مفهوم هذا الكلام؟ يعني إذا جاوز الختان الختان وجب الحد، حد الزنا، فقالت وجب الحد بمجاوزة الختان، أفلا يجب الغسل؟ يعني أيضا تعضيدا لروايته. الثالثة نقض الشعر الضفائر عند الغسل، وده مر علينا في أثر اختلاف الأصولي، لكن أنا أريد توجيهه حديثيا الآن. مين اللي اختلف مع مين في نقد النساء؟ امرأة عندها ضفائر، هل لابد أن هي تحل الضفائر عند الاغتسال أم لا؟ الأول الرواة التي جاءت فيها يا أيها المحدثون الأصوليون الفقهاء أصحاب العقيدة أصحاب طلب العلم، طب أعمل إيه؟ ابن عمر ولا عبد الله بن عمرو بن العاص؟ أنا كنت واهم، الآن أؤكد أنه عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص اختلف مع عائشة كيف؟ أنه كان يأمر نساءه أن تنقض المرأة الضفائر، فماذا قالت عائشة؟ منكل القول عبد الله بن عمرو، قال لما لم يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، ثم قالت أنا المختصة بذلك. هنا نقد المتون بقى، نقول هل ابن عمر خالف برواية؟ إن خالف برواية قلنا هذه الرواية لا تصح، والصحيح أنه ما أتى برواية، فرجع العلماء إلى المختص فقال كنت أفعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم ويكفيني أن أفرغ 3 إفراغات على رأسه. القاعدة الثانية التي قعدها علماء الحديث حتى يعني يمحصوا النظر في الروايات عندما يظهر الخلاف وعرض السنة، هذا ما زلنا مع عرض السنة على السنة، والأول كان عرض السنة على الكتاب. القاعدة الثانية هي أنه إذا اختلفت الروايات ينظرون، إذا تعددت الروايات للراوي الأول وعددته قالوا إذن الثاني واهم، لأننا الآن بنبين ننظر في المتن الذي خالف المتن، أحدهما ضابط وأحدهما واهم، فالقرائن هي التي تثبت الواهم من الضابط. كيف كانوا يفعلون؟ كانوا يرجعون إلى المختص. القاعدة الثانية ينظرون هل هناك روايات متابعات اللي تسمى متابعات، ما الفرق بين المتابعات والشواهد؟ بنخش معكم التعريف ده لابد تحفظه، هي تعريف وإن كان رؤوس أقلام، أنت لما ترجع للشرائط شرائط شرح المصطلح ومقدمة المصطلح هتفيدك، لكن احنا الآن بنمشي معك واحدة بواحد. قلنا هم يرجعون للروايات، عضضت الروايات الرواية الأولى أو لم تعضد الرواية الأولى، يعني بلغة أصحاب الأسانيد ينظرون في المتابعات والشواهد. فما هي المتابعات وما الفرق بين المتابعة وبين الشاهد؟ ما هي المتابعات والشواهد اللي درس معنا المصطلح في السنة اللي فاتت؟ نعم، مشاركة الراوي الراوي السند والمتن، هو الكلام فيه شيء من الصح وفيه شيء من الغلط. الإخوة اللي كانت عايز تدرس المصطلح مش عارفين المتابعة والشواهد. ثاني، المتابعة هي موافقة الراوي للراوي في نفس الطبق، وده شرط في نفس الطبقة، إن كان ده في الطبقة الثانية يكون في الطبقة الثانية، وإن كان الطبقة الثالثة في الطبقة الثالثة من طبقات الإسناد. متابعة الراوي الموافق له في الطبقة في نفس الشيخ، في شيخه أو في شيخ شيخه، في نفس الشيخ أو في شيخ شيخه أو في شيخ شيخ شيخه. وهل يشترط موافقة المتن، المتن يكون واحد ولا لا؟ على خلاف عريض بين المحدثين، وصحيح الراجح أن يكون الموافقة أيضا في المتن، يعني يأتي يقول إن سلم لحوم الحمر الأهلية حرام، فيروي مثلا نافع عن ابن عمر أو مالك عن نافع عن ابن عمر، فيأتي مثلا أيوب السختياني مثلا ينزل فيتابع متابعة لنافع أو يتابع مالك مثلا نزولا يتابع مالك على هذه الرواية، أو نقول الزهري، الزهري يروي الرواية عن أنس ويتابعه مثلا أيوب السختياني على سبيل المثال، أنا أتكلم على سبيل المثال، مهم يوافقه في الطبقة وفي الشيخ وأيضا في نفس رواية المتن، ده على خلاف بين المحدثين، والخلاف ده ترجع له في شرح مقدمة ابن الصلاح. هذا الراجع. وإذا قلت هنا التعريف الموافقة في الشيخ أو شيخ الشيخ أو شيخ شيخ الشيخ، هذه هي فيها التقسيم هنا، الموافقة للشيخ الأعلى اللي هو الأول مش الأعلى، الشيخ المباشر، هذه المتابعة تسمى متابعة تامة، وأما الموافقة إما في الراوي الأعلى أو موافقة في شيخ الشيخ بتبقى متابعة اسمها متابعة قاصرة، كأن يروي مالك مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي الليل فيروي عن الزهري أو يروي عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر، أو يروي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، يأتي الليث بن سعد، الليث بن سعد ده قبل مالك ب15 سنة، الليث بن سعد قبل مالك ب15 سنة أو ب20 سنة على ما أظن، يعني هو قبله ب3 طبقات أو طبقتين، يروي عن سالم بن عبد الله، الليث قبله ولا بطبقته؟ وعمالنا نقول 15 و20، الليث عايز ترفع إيدك هي بالتمني والتحلي ولا إيه بالظبط؟ فالليث يأتي يروي الرواية هذه نفس الرواية عن طريق مثلا الزهري، لأن الزهري شيخ ومباشر، عن الزهري مثلا عن سالم بن عبد الله عن عن ابن عمر بنفس النص يبقى ليس هنا تابع مالك ولا ما تابعوش؟ تابعوا فين؟ احسن تابع مالك في ابن عمر، لان مالك الراوي الاعلى عند مالك من؟ ابن عمر. والراوي الاعلى عند الليث من؟ ابن عمر. فاتفق في الشيخ الاعلى فتسمى متابعة تامة، لان دي متابعة تامة بنفس الراوي الاعلى. صحيح؟ طب نايمين ليه؟ يبقى اذا اختلف معاه الشيخ المباشر ووفقه في الشيخ الاعلى يبقى اسمها متابعة قاصرة. وان اتفق معاه نقول مالك عن نافع عن ابن عمر، فجاء الليث الى المدينة فاخذ من نافع فروى نفس الحديث الليث عن نافع عن ابن عمر، تبقى دي متابعة قاصرة. صح؟ خطأ تامة. لما؟ لانه وافقه في الشيخ المباشر. مفهوم؟ طيب الشاهد ان يوافق المتن المتن بدون النظر. احسن. هي موافقة المتن المتن بدون موافقة للسند. ممكن يكون الحديث عن ابي هريرة وقد اشترط المحدثون، طبعا ده خلاف عريض بالعلماء ايضا، ارجعوا لمقدمة المصطلح، اختلف المحدثون في مسألة هل يتفق الراوي ولا لا، يعني لابد من اختلاف الراوي او اتفاق الراوي، والخلاف في ذلك هين ويسير. غرض المقصود الراجح عند علماء الحديث ان الشاهد هو اتفاق الرواية مع الرواية مع اختلاف الراوي الاعلى. من الراوي الاعلى؟ الصاحب. يعني تكون الرواية عن ابن عمر فتأتي رواية موافقة لها عن ابي هريرة فيسمى هذا ايه؟ رواية ابي هريرة شاهد لرواية ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. فهنا قعد المحدثون قاعدة مهمة جدا، هم ينظرون إذا اختلفت الروايات ينظرون في المتابعات والشواهد، لكن في عصر الصحابة يقولون ننظر هل وافق هذا الراوي مثلا خالف ابن عباس علي بن أبي طالب، فينظرون هل وافق علي بن أبي طالب رواة غير ابن عباس، يعني وابن عباس لم يوافقه الرواة أم لا، فينظرون فينظر كل واحد منهم فيجد أن أكثر من راوي قد وافق عليه، فيقولون ضبط علي ووهم من؟ مين بقى؟ أتينا بمثل هذا مثال من يومين. طيب وإيش الدلالة على ذلك؟ طيب مين اللي اتهم ابن عباس بالوهم؟ ابن المسيب. فابن المسيب هو الذي وهم ابن عباس، قال وهم ابن عباس. لما؟ لأنه نظر إلى أبي رافع اتفق مع ميمونة واتفق مع يزيد الأعصم في الروايات، وانفرد ابن عباس بالرواية فقال هذه الروايات الثلاثة تبين لنا أن ابن عباس قد وهم هذه الحديث. هذه القاعدة الثانية لها أيضا أدلة كثيرة، منها اتباع الجنائز. في حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة أو من اتبع جنازة فله قراط. قراط من إيش؟ من الأجر. فجاء الناس يطيرون بهذا الحديث، أجر فقط بأن تتابع الجنازة دون أن تصلي عليها. نعم. فجاء الذين سمعوا الحديث من أبي هريرة فقالوا يا ابن عمر أما رأيت ما قال أبو هريرة؟ قال ما قال؟ قالوا قال من اتبع جنازة فله قراط، يعني قراط من الأجر. فقال ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة، يعني كان يقول أن أبو هريرة أكثر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا غمز بإيه؟ بالوهم، كأنه من أول وهلة يقول كأن أبو هريرة واهمة على رسول الله. قال أكثر علينا أبو هريرة، لكنه يعلم أن أبا هريرة من الثقة بمكان، والله أنزل عدالته ومن فوق سبع سماوات وهو أروى الناس عن رسول الله. كأنه شك في نفسه هو فقال أنظر هل يوافقه أحد أو لا يوافقه. فهذا تقعيد لنا من ابن عمر نبراس نستضيء به على أن الرواية إن نظرنا في الرواية وشككنا فيها ننظر هل هناك روايات توافق هذه الرواية أم لا، حتى ننظر في المتن يكون صحيحا أو ضعيفا. فقال ابن عمر أسأل غيري، فسأل عائشة وسأل غيرها هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتبع جنازة فله قراط من الأجر؟ قالت قد صدق أبو هريرة فيما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتبع جنازة فله قراط من الأجر. ماذا قال ابن عمر؟ قال قد وهمت أنا وضعفت ذاكرتي، قد وهمت أنا ولم يهم أبو هريرة. ده لسان حال ابن عمر رضي الله عنه، ولذلك قال مقولته المشهورة كم ضيعنا من القراريط. وهذه تدلك على أمرين، الأمر الأول أن الصحابة ما كانوا يتحركون قائد أنملة إلا بأثر، هو الرجل فاهم على طول بقول الثوري أو غيري لا تحكن رأسك إلا بدليل، فكانوا لا يتحركون إلا بدليل. فقال كم ضيعنا من القرارين، فهذا دلالة على أن الرجل الذي يوافقه آخرون من الصحابة يدل على توهيم من وهمه أو رد الحديث من أجل ذلك. هناك رواية أخرى قالها أبو هريرة لكنها تكون في الباب الأول ويا صاحب المختص، إن عمر نفسه، لأن شيء بشيء ابن عمر نفسه جاءه أحدهم وقال يقول أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا فله كذا وكذا، الله من أجل كذا وكذا، إلا كلب صيد أو كلب زرع. وابن عمر كان يحفظ الحديث من غير هذه الزيادة، من اقتنى كلبا نقص من أجل قراط أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا كلب صيد. الزيادة هذه استغربها ابن عمر فقال كلب زرع، إن أبا هريرة صاحب زرع. هل هذا توهيم ولا هل هذا توثيق؟ الرواية جاءت من أبي هريرة يقول قال صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا نقصا من أجل قراط كل يوم من قراط قال إلا كلب صيد أو كلب زرع. فكان ابن عمر يحفظ الحديث إلا كلب صيد، ثم قال إلا كلب زرع، إن أبا هريرة صاحب زرع. ده توهيم ولا توثيق؟ توثيق كيف توثيق؟ نعم صحيح أنها توثيق، لأن أبا هريرة صاحب زرع، لأن لو قلنا بقولك كأن ابن عمر يشك في من؟ يشك في أبي هريرة أنه يقول عشان هو صاحب زرع فزاد زادي، ليش؟ هو صاحب هريتة؟ الهريتة تشد الظهر كما قلنا في مسألة الكذب الوضع. لا، أبو هريرة ده يعلم أن السلام قال من كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار، فلا يمكن أن يشترئ أبو هريرة على القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال إن أبو هريرة صاحب زرع يعني حق له أن يجتهد ويسمع ما ينفعه، لأن اللي هينفعه أنه يأتي بكلب يحرس له الزرع، فهذا كان توثيقا لأبي هريرة رضي الله عنه. المثال هذا يكون في القاعدة الأولى لا في القاعدة الثانية. أيضا في مثل آخر وهو عدة المتوفى عنها زوجها وقد شرحناها قبل ذلك، وهي خلاف مين ومين، هي أحمال 14 و10. الآن أقول الخلاف مين ومين، من يا محمد؟ علي بن عباس بطرف، لكن أنا أريد الطرف اللي كان فيه المخالفة، أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو هريرة. قلنا جلس أبو هريرة مع ابن عباس فتكلم في هذه المسألة، مرأة حامل مات عنها زوجها عدتها 14 و10 ولا عدتها أن تضع حملها؟ قال ابن عباس أبعد الأجلين. فقال أبو هريرة هو واقف، دخل أبو سلمة بن عبد الرحمن قال إني أخالفك إن عدتها أن تضع حملها. فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخ تعضيده. أصبحت هنا رواية أبي هريرة مع الرواية التي يرويها أبو سلمة، ثم فصلوا في النزاع بأن ذهبوا إلى من؟ إلى أم سلمة، فقالت صبايا الأسلمية قد كانت حاملا وتوفي عنها زوجها فأباح لها النبي صلى الله عليه وسلم الزواج بعد موت زوجها. الثالث أو المسألة الثالثة، صاحب القصة أولى بغيره. وصاحب القصة طبعا المثل الذي يضرب في ذلك بقاعدة قاعدة العلماء في نقد المتون، كيف نعرف عند المتون المتعارضة كيف يرد متن ويأخذ متن؟ صاحب القصة يكون هو حجة على الذي لم يحضر القصة، مثل فعل أبي رافع الذي قال كنت السفير بين النبي وبين ميمونة وقد تزوجها حلالا وبنى بها حلالا، فكأنه يقول لابن عباس أنت ما كنت في القصة، أنا السفير والوكيل، أنا الذي زوجت فأنا الذي أتقن وأنت قد وهمت بذلك، لأن ابن عباس قال تزوجها وهو محرم. المسألة الثانية أيضا أو المثل الثاني، قطع الحمار والمرأة إذا مروا بين هذا المصلي. طبعا حديث عن السلام أن المرأة والحمار والكلب الأسود إذا مروا أمام المصلي تقطع بهم الصلاة. لما سمعت عائشة ذلك قالت أشبهتمونا بالكلاب والحمير؟ إنكارا، والله لقد كنت معترضة بين النمسنة وبين قبلتي وهو يصلي، فإن أراد أن يسجد غمزني في رجله. كأنها تقول أنا صاحبة القصة وأنا التي حدث معها هذا الأمر، كنت نائمة معترضة بين النبي وبين القبلة، فكيف تقولون أن المرأة لو مرت تبطل الصلاة؟ رجحنا ماذا؟ رجحنا في رسالة السطر اللي قدمها الشيخ أحمد فريد، رجحنا قول عائشة أو غيرها. لا، هنا وإن كانت صاحبة القصة قلنا لا، لأن صاحبة القصة جعلت المسألة في غير النزاع أو جعلت الاستدلال في غير النزاع. كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرت المرأة فإنها تقطع الصلاة، مرت المرأة حال تقطع الصلاة، وعائشة تقول لا أنا صاحبة القصة وأنا بينت لكم كيف أن الإنسان في نقض المتون أن ينظر لصاحب القصة ويقول هو الضابط، إذا أنا التي ضبطت هذا كنت معترضة نائمة بين قبلة النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سجد غمزني فانقبضت. هذا خلاف النزاع، إذ النزاع في إيش؟ في المرور، وهي كانت نائمة فقد استدلت بدلالة هي أخص من هذا الذي نستدل عليه أو نتكلم عنه. يبقى مسألة أخيرة في عرض السنة على السنة، وهي إذا رأى المجالس قد تعددت واختلفت الروايات، فالعلماء نظرهم أولا نقول لا في المجالس المتعددة إذا أثبتنا إن المجالس متعددة فإننا نجمع بين هذه الروايات التي لها المجالس، لكن إن كان المجلس واحد ماذا سنقول؟ نقول المخالف قد وهم والذين اتفقوا هم الأضبط منه. مثال ذلك في المخالفة أو في تعدد القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه غريبة جدا، في الإحرام ذهب صلى في المسجد في الحليفة، بعدما صلى قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لبيك اللهم بحجة، أو قال لبيك اللهم بعمرة، أو قال لبيك اللهم بحجة مقترنة بعمرة كما روى الصحابة، فأحرم بعد السلام، وهذه سنة أبو داود عن ابن عباس، بعد السلام أحرم سلم وأهل بالحج والعمرة. ثم جاء سلم فركب على الناقة واستوى على ناقته، فلما استوى على ناقته قال لبيك اللهم بحج أو بعمرة. طبعا ما قال ذلك، يعني أنا أقول إن الروايات، الرواية الأولى قالوا أهل من سلم بالحج بعد السلام، ورواية ثانية جاءت أهل من سلم بعدما استوى على ناقته، وأهل من سلم هذه الرواية الثالثة أهل من سلم بعدما على شرف البيداء، بعدما على البيداء على الأرض أهل. يبقى هنا ثلاث روايات، الرواية الأولى تقول أهل بعد، يعني فين الموضع؟ في المسجد، وأهل عندما استوى على الناقة، وأهل عندما استوى على البيداء، فأيهم، أي هذه الروايات تكون أصح من الرواية الثانية؟ بعض العلماء أخذ ما أخذ فقال الرواية الثالثة هي الأيسر والرواية الأولى هي الأصح. فجاء ابن عباس يرسم لنا طريقا بأننا إن تعددت المجالس فلا مخالفة، إن تعددت المجالس فلا مخالفة. فقال الذين رووا القصة الأولى ثقات أثبات فلا نوهمهم، والذين رووا القصة الثانية ثقات أثبات فلا نوهمهم، والذين رووا القصة الثالثة ثقات أثبات فلا نوهمهم. طب ماذا نفعل يا ابن عباس؟ قال في هذه الحالة إذا تعددت المجالس فاثبت الثلاث مجالس، المجالس الثلاث. قل قد أحرم النبي وهو في المسجد، ثم أحرم النبي وهو على الناقة، ثم أحرم النبي وهو على البيداء. فلما قال ابن عباس ذلك رسم لنا أننا نوهم الرواة الثقات ونجمع بينهم بأن السلام فعل هذا وفعل هذا وفعل هذا، لكن فقهيا كيف نجيب عن هذا؟ يفعل مرة في المسجد وفي البيداء وأيضا عندما يستوي على الناقة، ما الفائدة الفقهية في ذلك؟ يعني التي تجعلنا نقول نعم يا ابن عباس سنفعل مثل ما قلت ولا نوهم راوي من الرواة. أحسن، ولا فض فوق التيسير على الناس، إذ أن هذه الشريعة السمحة ما جاءت إلا بالتيسير على الناس، كأن السلام يقول سأيسر عليكم من أراد الفضل فإن الفضل كل الفضل والكمال كل الكمال، أن تحرم بعد السلام، نعم بعد ما تسلم في المسجد، وإن أردت التيسير على نفسك أنت ما قلمت أظافرك، ما استعملت الصيف كما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم، فلك أن تنتظر حتى تستوي على الناقة. أيضا التيسير الأكثر عليك بعد ما تستوي على الناقة، يمكن لك أن تقص أظافرك، ممكن أن تتطيب، نعم، ولك سماحا من النبي صلى الله عليه وسلم لك أن تحرم وأنت على البيداء لما تستوي على البيداء. فكان هذا تيسيرا على الأمة، وكان هذا جمعا لطيفا من ابن عباس، وكان تصعيدا وتأصيلا لكل محدث ينظر في متون السنة هل يضعف أو لا يضعف، أو يقبل كل الروايات من الرواة ثقات دون أن يوهم. وهذه القاعدة هي أهم القواعد، أننا ننظر بتعدد القصة، لأننا عندنا قاعدة عند أهل الحديث إعمال الكلام أولى، ولا بد ان ناخذ بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما استطعنا، لان كل هذا وحي، وهذا الوحي لا يمكن ان يطرح لان فيه الفائده. هذه هي القاعده الثانيه التي قاعدها العلماء في النظر الى متون السنه. القاعده الثالثه وهي النظر العقلي، يعني يعرض الحديث على العقل، هل سنوافق المعتزله او نخالف المعتزله، وكيف نعرض حديث النبي على العقل حتى نقول هذا الحديث صحيح او هذا الحديث ضعيف. هل العقل له الاله التي يقول بها هذا وحي او ليس بوحي؟ هذا نعرفه ان شاء الله الاسبوع القادم. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. جزى الله الشيخ خير الجزاء، ونفعنا واياكم بما سمعنا من العلم، ونسال الله جل وعلا ان يرفع مكانه الشيخ في المهديين، وان يجعله علما من اعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.